نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفق وهدى التي هي أقوب، ورزقنا جميعا الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذه الحلقة برسالة أرسلت بها الأخت المستمعة التي رمزت لاسمها بالأحرف ميم ميم القحطاني، تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله، نرجو توجيه نصيحة للزوجات حول أهمية طاعة الزوج وأجرها. تقول: يشهد الله أننا نلاحظ الآن تعاملا سيئا جدا من بعض كبيرات السن في تعاملهن مع أزواجهن، وهذا ليس من واحدة أو اثنتين بل الأغلب، والله المستعان، خصوصا بعد أن كبر أبناؤهن وأصبحن في غنى عن الزوج، فلم يعدن يراعين حقوق الزوج أو احترامه حتى مع كبر سنه أمام أبنائه وأحفاده، وعذرهن في ذلك سوء المعاملة منه قديما، ونحن نحاول أن نغير ذلك دون جدوى، علما بأن بعضهن من حفظة كتاب الله، فتكرموا بكلمة حول ذلك، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على هذا السؤال، وخاصة ما يتعلق بأن بعض كبيرات السن في تعاملهن مع زوجهن إلى آخره، لكن يعني قد لا يتفق مع أو حينما تقولين بل الأغلب، لا ليس الأغلب، إنما هذا يعني يوجد نعم، لكن الأغلب لا، الحمد لله الناس على خير وفي خير، والنساء والرجال يعني يعرف بعضهم حق بعض، وإن كان يوجد المشكلات البيتية لا شك طبعا موجودة، والأخطاء من أحد الزوج من الزوج أو الزوجة أو منهما جميعا هذا موجود، لكن أن تقولي إن الأغلب والله المستعان لا، لأنما يوجد نعم. وأيضا طلبك طلب مبارك أن يوجه لهؤلاء النسوة الكلمة والنصيحة، هذا حق على كل حال. أولا ينبغي أن يعلم نحن المسلمين تقوم علاقاتنا على الديانة وحسن الديانة وحسن التدين، وبقدر ما يهب الله العبد دينا قويا ومتينا فإنه يكون على خير ويكون مستقيما في علاقته مع أهله ومع الناس أجمعين، ولا سيما العلاقة الزوجية تقوم على معرفة الحقوق وعلى المودة وعلى المحبة وغض الطرف عن بعض الهفوات والأخطاء، لأن هذا شأن البشر، الأخطاء والهفوات والأغلاط يعني حصول بعض التجاوزات هذا من شأن البشر، ولا سيما أيضا مع العسرة وطول المعاشرة وطول العيش، هذا لابد يجري فيه ما يجري، وهذا في كل البيوت، بل حتى بيت النبوة على نبينا محمد الصلاة والسلام في بيته كما تعلمون مع نسائه، لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام، فجرى هذا حتى نتأسى به عليه الصلاة والسلام ونتأسى بما كيف تعامل مع نسائه. ولهذا يعني وجود الهفوات وجود الأخطاء هذا لا يخلو منه بيت مهما كان فيه من صلاح ومن استقامة ومن ديانة، ولكن لا شك المؤمن رجاع، ولهذا يعني كما تفضلت ولا سيما أخواتنا الكبيرات عليه أن يتقين الله عز وجل، وأن يكون عندهم الوفاء، أن يحفظنا على العشرة القديمة وحفظ المودة